بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يقول الله جل وعلا: لما ألقي السحرة سجدا حينما رأوا المعجزة الباهرة العظيمة، وهم العارفون بأنواع السحر بأنها ليست سحرا، وإنما هي بقدرة القادر العليم جل وعلا الذي لا يعجزه شيء، عند ذلك ألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب هارون وموسى. أعلنوا إيمانهم بالله جل وعلا قولا وفعلا، بالقول باللسان وبالفعل بالجوارح الذي هو السجود لله جل وعلا. عند ذلك بهت فرعون اللعين. هؤلاء السحرة أعلنوا إيمانهم بالله، ثم الغالب والعادة يتبعهم الآخرون، لأنهم هم المعاندون في الأول، وهم المعارضون لموسى وهارون، وهم الواقفون في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنهم ظنوا أن المسألة مكابرة، ساحر مع ساحر، عفريت مع عفريت، ذكي مع آخر، وأنهم كانوا يعتقدون أنهم لا محالة غالبون موسى وهارون، لكن لما رأوا حقيقة الأمر ورأوا أن المسألة ليست مقابلة بين رجل وآخر، مخلوق ومخلوق، وإنما هي مقابلة بين مخلوق وصنع الخالق جل وعلا، ومن الله عليهم بالتوفيق والهداية، فأعلنوا إيمانهم: آمنا برب هارون وموسى. وتقدم أنهم قالوا ذلك حتى لا يتوهم الحاضرون بأن إيمانهم كان بفرعون، لأنه يدعي أنه رب وإله، لكن قالوا برب هارون وموسى. عند ذلك قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، كأنهم مرتبطون به، متقيدون، منتظرون لتوجيهاته وأوامره، كأنه يقول لا تستعجلوا، كيف تعلنون إذعانكم وخضوعكم له قبل أن آذن لكم، مستنكرا عليهم موبخا لهم هذا الإيمان، وهم آمنوا بالله جل وعلا لما ألقى الإيمان في قلوبهم استصغروا قوة وعظمة فرعون عند ذلك. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له بمعنى صدقتموه أو أذعنتم له، آمنتم له أو آمنتم به يأتي بمعنى التصديق له، يعني قبول ما يقول باللام وبالباء، آمنتم له أو آمنتم به قبل أن آذن لكم، قبل أن أعطيكم الإذن والموافقة على الإذعان له. ثم كابر أشد من الأولى وقال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. والسحرة أنفسهم والناس عامة يعرفون أن موسى ليس كبيرا لهؤلاء ولا معلما لهم، وإنما هم كانوا معارضون له، كانوا معاندين له، كانوا خصما له. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، خشية أن يؤمن الناس عموما، قال هؤلاء سحرة أذعنوا لكبيرهم في السحر. إنه لكبيركم في لغة العرب يقال للشيخ والمعلم كبير. يقول الكسائي رحمه الله: كان الغلام في الحجاز إذا جاء من معلمه قال: جئت من كبيري. إنه لكبيركم يعني معلمكم، ولهذا وضحت فيما بعد في قوله: الذي علمكم السحر. وهذه مكابرة ومغالطة، وإلا فالكل يعلم أن موسى لم يعلم هؤلاء ولا صلة بينه وبينهم سابقة. ثم توعد، أرعد وخوف، ولكن الإيمان إذا ألقاه الله في القلب استسهل المرء كل مصيبة تأتيه في ذات الله واستحلاها لأنها في ذات الله. فقال: فلأقطعن أيديكم، اللام موطئة للقسم ونون التوكيد المؤكدة أكد ذلك، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يقال أن بأنه لم يسبق لهذا التعذيب تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، من هذه يسميها النحات من الابتدائية، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. أراد أن يتوعدهم بهذا الوعيد الزاجر الشديد لعلهم يرجعوا. ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولأصلبنكم الصلب الربط على جذوع النخل على النخيل للتشهير بهم والتنكيل والتعذيب وردع وزجر الآخرين من أن يسلكوا مسلكهم. ولأصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على، ولكن الإتيان بفي في هذا الموطن له معنى غير الفوقية على، يعني أني أصلبكم عليها وتستمرون تبقون كأنها ظرف لكم، يعني يستمر التصليب. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن، لترون وليرين غيركم، ولتعلمن أينا أنا أو موسى أشد عذابا. أنا أعذبكم بمخالفتي وموسى لا يعذب ولا هي باستطاعته تعذيب، وأبقى أكثر استمرار في التعذيب أطول. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أكثر استمرارا. توعدهم بهذا الوعيد الشديد، وكان ينتظر منهم أن يخافوا فيرجعوا عما أعلنوه، لكن الله جل وعلا لما ألقى في قلوبهم الإيمان أجابوه بهذا الجواب الجيد، جواب الواثق بالله جل وعلا وبوعده المستسهل كل عقوبة تأتيه في ذات الله. وهل عذبهم بهذا العذاب الذي ذكر أم لا؟ قال المفسرون لم يرد في السنة بأنه أمضى هذا العذاب عليهم أو لم يمضه، وإنما يظهر والله أعلم أنه أمضاه، لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قال أصبحوا سحرة فجرة وأمسوا شهداء بررة، وهو لا يقول هذا إلا عن علم رضي الله عنه. أجابوا فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك، يعني نحن مخيرون بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما، إما إيثار الإيمان بموسى وهارون والصبر على ما يأتينا من العذاب من قبلك، وإما الرجوع عن الإيمان وتفضيل متابعتك على الإيمان بموسى وهارون، فهم بين أمرين، ماذا اختاروا؟ الإيمان بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، جاءنا أمر بين واضح لا شك فيه ولا لبس، رأوا منازلهم في الجنة فأحبوا أن يستعجلوا إليها، رأوا أن السعادة في متابعة موسى وهارون، وأن الشقاء في البقاء في طاعة فرعون وعبادته. قالوا لن نؤثرك، لن نقدمك على ما جاءنا من البينات، رأينا أمورا بينة نرى أنه يتحتم علينا نحوها الإيمان بالله، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، على الذي جاءنا من البينات. ما هذه البينات؟ قيل المعجزة التي رأوها مع موسى، العصا واليد، وقيل المراد بما رأوا، رأوا منازلهم في الجنة حال سجودهم، أراهم الله جل وعلا منازلهم في الجنة حال سجودهم إيمانا بالله ورسله. لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات، ما بمعنى الذي اسم موصول، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، والذي فطرنا الواو يصح أن تكون واو عاطفة، والذي فطرنا معطوف على ما جاءنا من البينات. لن نؤثرك على البينات التي جاءتنا، وعلى الله جل وعلا، لن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا، لن نؤثرك على البينات التي اطلعنا عليها، ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا، والذي فطرنا الله الذي فطرنا. وقيل الواو حرف قسم وجر، والذي فطرنا مقسم به، كأنه قال والله الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أقسم بالله الذي فطرهم بأنهم لن يؤثروا فرعون على ما جاءهم من البينات مهما توعد وأرعد وأزبد. والذي فطرنا بمعنى خلقنا، فاطر السماوات والأرض، خالق. فهم أكدوا بأنهم لن يؤثروا فرعون على ما بين يديهم من الآيات البينات، ولن يؤثروه على الله جل وعلا الخالق، أو أقسموا بالخالق بأنهم لن يؤثروا فرعون على البينات. ثم قالوا فاقض ما أنت قاض، اصنع ما شئت، احكم بما أردت، لا يهمنا، لا تظن أنك إذا توعدتنا أننا سنرجع، لا، بل افعل ما شئت، فاقضي ما أنت قاض، احكم بما أردت، لن نرجع عن الإيمان بالله تعالى، فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما أنت قاض، الذي أنت قاضيه، العائد محذوف، قاضيه، فاقضي الذي أنت قاضيه. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما قضاؤك أنت يا فرعون وحكمك في هذه الحياة الدنيا، وهذه منتهية، ولن يضيرنا أي حكم حكمت به علينا، لا يهمنا، لأنها فترة وجيزة وتنتهي، ونصير إلى ما أعد الله لنا في الجنة. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني أنت قضاؤك في هذه الحياة الدنيا، تقضي في هذه الحياة الدنيا. ولا سلطان لك ولا سبيل لك علينا في الدار الآخرة، بل الأمر إلى الله جل وعلا، نحن وأنت، مآلنا إلى الله جل وعلا، والله يثيبنا على إيماننا، وأنت يتولاك بما تستحق. حكمك فينا وولايتك علينا في هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني في هذه الحياة الدنيا. ثم أخبروا عن أنفسهم فقالوا: إنا آمنا بربنا. لما أعلنوا في السابق من المقصود بربهم، صرحوا بهذه المرة. في المرة الأولى لو قالوا آمنا بربنا لتوهم الكثير أن المراد فرعون، لكن قالوا آمنا برب هارون وموسى. لما استقر في الأذهان أنهم أعلنوا عداوتهم لفرعون ومعارضتهم إياه، قالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. إيماننا بالله جل وعلا المستحق للعبادة، نأمل منه أن يكون ثوابنا على ذلك غفران الخطايا، ولهم ذلك من الله جل وعلا، لأن التوبة تجب ما كان قبلها. ليغفر لنا خطايانا، قالوا الخطايا عموم، كبائر وصغائر، أنواع المعاصي، وأكبرها وأعظمها الشرك بالله جل وعلا. والخطايا اسم يشمل كل معصية، كبيرة كانت أو صغيرة. ثم خصصوا نوع من أنواع الخطايا فقالوا: وما أكرهتنا عليه من السحر. هل هم مكرهون على السحر؟ جاءوا باختيارهم وقالوا لفرعون حال مجيئهم: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم. فجاءوا باختيارهم وعلى حرص منهم حالة كفرهم بالله. إذن ما هذا الإكراه؟ قال بعض المفسرين: الإكراه هو أنه أمر أن يؤخذ 40 غلاما من غلمان بني إسرائيل فيلزموا بتعلم السحر بأنواعه وفنونه، ويعطوا من المعلومات السحرية التي لا تجتمع لشخص واحد، فتذكروا أنهم ملزمون من قبل هذه الطاغية، هذا الطاغية ملزمون بتعلم السحر. وما أكرهتنا عليه من السحر، أو أنهم حينما وعظهم موسى قبل أن يؤمنوا وقبل أن يلقوا ما هم ملقون، وعظهم موسى عليه السلام أرادوا أن يتراجعوا فألزمهم فرعون بأن يقدموا ما عندهم، ألزمهم بأن يقدموا ما عندهم، فأشاروا إلى هذا بقولهم: وما أكرهتنا عليه من السحر. ثم عرجوا على الوعيد الذي وعدهم سابقا بقوله، توعدهم عليه بقوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: والله خير وأبقى. ويتوعدهم يقول: لتعلمن أينا، أنا أو موسى، أشد عذابا وأبقى أدوم. قالوا: والله خير وأبقى. الله خير في ثوابه وإحسانه وتفضله إذا أطيع، وأبقى وأشد عقوبة إذا عصي، لا أنت. والله خير وأبقى، نعيم الله جل وعلا لمن أطاعه باق دائما وأبدا، نعيم الله دائما وأبدا لمن أطاعه، وعقوبة الله جل وعلا لمن كفر به وعصاه دائمة وباقية في الآخرة، والآخرة لا تفنى. والله خير وأبقى، ثوابه أعظم لا ما وعدتنا، وعقوبته أبقى وأشد في جهنم التي وقودها الناس والحجارة لا ما وعدتنا بأنك تقطع الأيدي والأرجل وتصلب على جذوع النخل، لا يجد من شدة الموت وضربة السيف إلا كما يجد المرء وخزة الإبرة، لأن الله جل وعلا يخفف سكرات الموت على الشهيد. ولهذا يتمنى الشهداء أن يعودوا إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله مرة تلو مرة لما يجدوا من ثواب الشهادة عند الله جل وعلا. لما خاطب الله جل وعلا بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم تمنوا، قالوا نتمنى أن نرجع إلى الدنيا لنقتل في سبيلك، فأخبرهم الله جل وعلا بأنه لا عودة إلى الدنيا. قالوا إذن أن تبلغ عنا نبينا بأننا قد رضيناك، قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، فبلغ الله جل وعلا عنهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. والله خير وأبقى. ثم التفتوا إلى فرعون اللعين يعظونه، بدل ما كانوا يطلبون الزلفى والقربى عنده والمكافأة، التفتوا إليه يعظونه وينصحونه ويذكرونه بالله جل وعلا ويتوعدونه بالعذاب إن لم يؤمن. فقال الله جل وعلا عنهم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. إنه من يأتي ربه مجرما، قرر كثير من المفسرين بأن هذا الكلام مما قاله الله جل وعلا عن السحرة لما آمنوا بموسى أنهم قالوه لفرعون. إنه من يأتي ربه مجرما، يعظونه يقول انتبه لنفسك. إنه من يقدم على الله جل وعلا حال كونه مجرما فإن له جهنم. ما قالوا له مجابهة بأنك مردك جهنم ومآلك إلى جهنم، اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم موسى الذي أمره الله جل وعلا أن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالوا إنه، أي الحال والشأن، ضمير الشأن، من يأتي ربه مجرما ماذا يكون مآله؟ فإن له جهنم. والمجرم هو الفاجر الكافر بالله جل وعلا. فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة يتلذذ بها، بين يتمنون الموت أهل النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قد يقول المرء كيف يكون ليس بميت ولا حي؟ نقول نعم، ليس بميت لا يشعر ولا يتألم من العذاب، بل فيه حياة وفيه روح، وليس بحي حياة يتلذذ بها ويستفيد منها، لا حي فيرتجى ولا ميت فينعى. والله جل وعلا يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال جل وعلا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة جيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، يعني في ذكره صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الذي يكون في حميل السيل. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، يستمرون فيها دائما وأبدا، لا حياة ولا موت. وأما الذين ليسوا من أهلها، يعني ليسوا من المخلدين في النار، وهم عصاة المسلمين، عصاة الموحدين، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل. فبين صلى الله عليه وسلم أن من يدخل النار صنفان، أهلها الذين هم أهلها وهم الكفار الباقون المخلدون فيها فإن هؤلاء لا يموتون ولا يحيون، لا يحيون حياة يتلذذون بها ويتنعمون، ولا يموتون فيستريحوا من العذاب ويفقد عندهم الإحساس. وأما عصاة المسلمين الذين قد يدخلون النار لتمحيص ذنوبهم فهؤلاء تمسهم النار فيحترقون، ثم إذا أشاء الله جل وعلا إخراجهم من النار أذن للشفعاء أن يشفعوا فيشفع فيهم الشفعاء فيخرجون من النار ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحيوان فينبتون فيه بإذن الله ثم يدخلون الجنة، لأن الموحدين لا يخلدون في النار وإنما الذي يخلد فيها الكفار، والموحدون العصاة منهم تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر لهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة وتجاوز عن سيئاتهم، وإن شاء جل وعلا أدخلهم النار وطهرهم من ذنوبهم بالنار ثم أخرجهم الله جل وعلا بالشفاعة. ومن المعلوم أن الشفاعة في الدار الآخرة تختلف عن الشفاعة في الدنيا، فلا يستطيع الشافع أن يشفع من تلقاء نفسه، ولا يستطيع إذا أذن له أن يشفع في كل أحد، وإنما لا يشفع حتى يأذن الله جل وعلا له في الشفاعة. ولا فإذا أذن له فلا يشفع إلا في أهل التوحيد الموحدين المؤمنين بالله، وأما المشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل البعير الكبير يدخل في ثقب الإبرة فالكفار يدخلون الجنة، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا تخويف والترجي والتبشير. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من يأتي الله يوم القيامة مؤمن آمن بالله وصدق المرسلين فأولئك لهم الدرجات في الجنة العلى العالية. يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. فوق أهل عليين منازل في الجنة، أهل عليين يرونهم كما يتراءى الناس في الدنيا الكوكب الواقع في أعلى السماء فوق، كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، يعني هذه التي فوق عليين لا يصلها إلا الأنبياء، تلك منازل الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه المنازل العالية ليست للنبيين وحدهم فقط، فلما قال الصحابة تلك منازل الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، يقسم بالله جل وعلا بأنه ينالها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. جعلنا الله وإياكم جميعا منهم إن شاء الله. وفي السنن وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما مع هؤلاء. فأولئك لهم الدرجات العلى. ما هذه الدرجات العلى؟ قال الله جل وعلا جنات عدن، جنات بساتين، عدن إقامة، معنى كلمة عدن إقامة، جنات فيها الإقامة الدائمة، تختلف عن جنات وبساتين الدنيا، لأن بساتين الدنيا إما أن تذهب عن صاحبها وإما أن يذهب صاحبها عنها، لا إقامة ولا بقاء. وأما تلك فأهلها ينعمون بها دائما وأبدا، لا يفنى شبابهم ولا تفنى ولا تبلى ثيابهم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين مستمرين دائما وأبدا. وذلك جزاء من تزكى، جزاء من تزكى، من زكى نفسه بالأعمال الصالحة، من زكى نفسه بطاعة الله. وذلك جزاء من تزكى، والزكاة الطهرة والنقاوة، والصدقة تزكي المال، تطهره وتنميه. فمن زكى نفسه بالأعمال الصالحة تلك منازله ومآله في الدار الآخرة. ومن عصى ربه وتفنن في أنواع الإجرام فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.